هذا يسأل أيضا عن حكم سفر المرأة مع أمها في صحبة زوج أختها، أي أنها مع أمها مع أمها وزوج أختها فقط. زوج أختها هو محرم لأمها، ليس محرما لها، ليس محرما لها، وبالتالي فلا يصح للنهي عن سفر المرأة بغير محرم أو من دون محرم. هذا هو الجواب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.